مع الواو بالكسر للنون قلبت الواو يعني. ايوه ايش فيصل محنية. نعم نحن على كل لغة تمشي محنية ومحنوة. أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن القاسم عن أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي لعل أبا حاتم هو السجستاني. نعم عن قال الأصمعي. عن الأصمعي قال المحاني الواحدة محنية محنية وهي مثنى الوادي وهو مثلي مو الوادي مو وهي مثلي لا مثنى لا ليش؟ منثى منثى أعد نظرا. أي منثنى أيوه الوادي. منثنى الوادي، فمنثنى هنا اسم مكان، انثنى انثنى يعني عطف، تقول ثنيته فانثنى. فالمنثنى على وزن اسم زينة اسم المفعول هنا اسم مكانك، كما تقدمت الإشارة إليك في درس الصرف، منثنى يكون مكانا للإنثنى أي للانعطاف، فهي المحمية. نعم، إيش بعدهم؟ ثاية. ثاية. نعم، قال أبو زيد هي حجارة تكون حول الغنم للراعي يثوي إليها يثوي إليها، ثوى إليها، يعني تعرف معنى ثوى؟ يعني يرميها بها. لا لا، أي نعم، يثوي يأوي ويرجع مثلا ويستقر عنده، كان يقيم عنده بعد ذلك، هذا معناه، وبعد ما يتجول هو بعد كي يدور ثم يعود إلى هذا الشيء، يقال الثوى إليه، وأصل الثواء الإقامة، كما قال الحارث ابن حليزة اليشكوري من شعراء الجاهليين، من شعراء الجاهليين، آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء، أي الإقامة، الثواء في اللغة الإقامة. فهنا قول يثوي أي يعود ويقيم عنده، يستقر مثلا عنده. نعم، نطلق على القبر يا شيخ إيش هو المثوى؟ العزاء يقول إلى مثواه الأخير. ليس المثوى الأخير. هم يقولون كذا، هم يقولون كذا، صحيح، ثوى أي أقام وثبت واستقر، هم يقصدون بهذا، من جهة اللغة قد تقول مثوى ثبت واستقر فيه. فالمثوى مفعل من ثوى، إيش؟ يثوي. إذن فاسم المكان مثوى لأنه معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر فيكون الوزن مفعل، لكن إذا كان غير معتل الآخر وهو على وزن يفعل، فإن اسم المكان منه كما تقدم يشوف ما هو مفعل. هذا إذا لم يكن معتل الآخر. نعم، فالمثوى مكان الثوار. ويقال لها أيضا ثوية. هذا نعم. وقال الراجز أصبحت بين السمعة سمعة والسمعي صرعن ثاياتي أشد الصرع. أصبحت بين أصبحت وأصبحت أصبحت بين السمعة والسمعي، أيوة أصبحت، لأنه قال إيش؟ فاياتي. نعم، أصبحت بين السمعة والسمعي. السمعة ولد الضبع من الذئب كذا، قالوا السمع، والأنثى سمعة، ولد الضبع من الذئب وهكذا يقال له السمع. نعم نعم، شديد الإرهاف وكذا، شديد الإرهاف. نعم صح، صرعنا ثاياتي أي حجارتي، حجارات التي سمعة بين سمعة وسمع. وسمع. شو وسمع الآخر؟ مذكر. ذكر. ومؤنث. نعم. نعم. قال رحمه الله طاية هي السطح. هي السطح. هي السطح. نعم. وقد سمي الدكان طاية. وقد سمي الدكان طاية. قال رحمه الله. تعرفون طاية. هذا؟ ليش؟ عين طاية. اسم البلد عين الطاية. قال رحمه الله راية كل علم نصب فهو راية. نصب. شو قال راء نصب. والأصل في الراية أن تنصب، ما يحطون الراية على الأرض، يضعونها هكذا. إذن فكل علم نصب كأنه صفة كاشفة فقط ما يظهر، كل علم نصب فهو راية. نحو راية الحرب وراية البيطار وراية القمار. قال الشاعر وإذا راية مجد رفعت نهض الصلت إليها فحواها. الصلت اسمه علم لشخص. نهض الصلت إليها فحواها، أي جمعها وحازها حيازة. نعم. ايش اللواء؟ لا، هذه اللواء يكون في حالة خاصة، لعله في الجيش وما ذلك كذا. ها؟ بس وإذا هو قد فكأن إيش اللواء يكون أخص، يجوز أن تقول له راية لكن هو أخص. نعم. قال رحمه الله ثاي جمع ثاية. جمع ثاية هو اسم جنس جمعي على هذا. اسم جنس جمعي ثاي، لأنه يفرق بينه وبين مفرد بالتاء. هذا هو. نعم. راي جمع راية. كذلك. قال الحجاج وخطرت أي الكمات وخطر. راي إذا أورده الطعن صدر. وخطر راي. راي فاعل خطر، أي تحرك. الخطر هنا يعني فيه تحريك على حالة معينة، يقال له خطر. نعم. قال صدر رجع. نعم. الشاء اسم يقع على الظأن والمعز. نعم. قال فعلى هذا هو اسم جمع. هناك اسم جنس جمعي تقدم، وهذا عند الصرفيين اسم جمع. الشاء والشاء والإبل البيقور كما قال ابن حنبل في بعض الاستسقائيات، فالشاء اسم جمع، والبيقور كذلك اسم جمع للبقر، والبقر اسم جنس جمع، لكن البيقور اسم جمع. كالشاء اسم جمع. نعم. قال وكانت لا يزال بها أنيس. لعل هذا لحسان، ظاهر البقاء أحفظه لحسان. نعم. وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء. نعم وشاء. الشاهر شاء، جاء بشاه هنا على نفس جمع. قال رحمه الله الشروى هي المثل. هي المثل، تقول هذا شرواك، أي هذا مثلك. فالشروى المثل. ايش جمع كله هكذا يقول، يستعمل الشروى. نعم. فلان طيب وشروى من عندي او شروات او كذا مثلك. فصيح. هذا اصيل فصيح. نعم. يقال هذا شروى هذا. مثله. نعم. وحكي ان بعض بني اميه قال للنصيب لما لا تقول فينا كما قال ابو دهبل، فقال له وما قال، فقال نذر الكلام من الحياء تخاله ضمنا وليس بجسمه سقم، يعني ضعيفا كذا ضمنا في بطنه ألم، وليس بجسمه سقم. سقم أو سقم، لكن هنا سقم. نعم. متهلل بنعم. بنعم بلا متباعد. بلا لا متباعد سيان منه الوفر والعدم. سيان هذا خبر مقدم، الغفر والعظم سيان منه. نعم. عقب النساء فلا يلدن شبيهه إلا النساء بمثله. إن النساء استقول عقب النساء حكم. ما عندك بمثله حكم؟ إن النساء بمثله عقم. نعم عقم. نعم جم هذا وصف، والذي تقدم في أول البيت عقم النساء وهذا فعل. عقم النساء فلا يلدن شبيهه أي مثله. إن هذا تأكيد، إن النساء بمثله عقم. عقم وما مفرد عقم؟ عقيم. فقال إنما يقال في الرجال على شروى ثوابها أي على قدر ثوابها. مثل ثوابها. مثل ثوابها. وقال بعضهم لك شرواه وشروه. وهو غريب. نعم. قال رحمه الله التقوى هي التقية والورع. يقال اتقاه يتقيه اتقاء، وتقاه يتقيه تقوى، وتقية وتقات وتقات. نعم هو فسره قال التقوى هي التقوى التقية والورع كذا، هو فسره تفسيرا شرعيا أكثر منه لغويا. نعم. قال رحمه الله ايش العامة ما يستعمل بالروافض المكتلف ايش؟ نعم التقية فعلة. نعم هذا الوزن الصحيح فعلة، لكنه وزن فعلة هذا قد يأتي اسم مفعول وقد يكون مصدرا، وظاهرا مصدر تقية فعلة يأتي مصدرا، يأتي مصدرا معناه هو يرجع معناه يعود إلى أن يفعل الشيء يتقي به بشيء يتوصل بفعل هذا الشيء إلى مراده، يجعل بينه وبين مراده فيحفظ نفسه ويفعل ما يريد. رأيت؟ فهو تقية صحيح الوزن صحيح. نعم على أنه مصدر تقية. نعم قال رحمه الله على وزن فعلة إلى أنه. نعم الفتوى هي الفتية ومعناه الجواب عن المسألة. كلاهما واحد، فتية وفتوى بمعنى ومعناها الجواب عن المسألة. يقال استفتيته عن كذا وكذا فأفتاني بكذا وكذا أي استعلمته فأعلمني. مع استفتيته معناه استعلمته فأفتاني أي أعلمني هذا المعنى. قال رحمه الله الرعوى. قال أبو عبيدة الرعوى والرؤيا من الرعاية والحفاظ. شوف من الرعاية والحفاظ لأن أصل المادة تدل على هذا، رعاه يرعاه، يعني فإذا قلت الرعوى فمعناه الرعاية والحفاظ. نعم شيخ اللغة الفتوى تخصص بالعلوم الشرعية ولا أم تدخل فيها لا هو حسب إيش هذا غلب في الاصطلاح في في في, في الاصطلاح أو عند المسلمين يستعمل المسلم عموما، إنما غلب في العلوم الشرعية أو عند المسلمين بما يتعلق بالعلوم بما يتعلق بالأحكام الحلال والحرام وما أشبه ذلك، هذا الغالب في الاستعمال. وإلا فالمادة كما تشير تدل عليه الإشارة هنا الاستعلام، عن أي شيء، طلب العلم بالشيء. فإذا كان هذا العلم الذي تطلبه شيئا شرعيا أو شرعي، إذا كان شرعيا فهذا يغلب فيه الفتوى أو الاستفتاء، فهو معناه في اللغة عام استفتاء أي استعلام عن أي شيء في أي علم، لكن وغلب في العلم الشرعي على كل حال في الاستعمال، غلب استعماله فيما هو شرع. نعم ايش تقول؟ رؤية في نفس القرآن يعني رؤية في رؤياي هذه. أيوه نعم في رؤياي هذه. أيوه هذا هو. نعم هذا المعنى اللغوي العام في الرؤيا. نعم يستعمل في الرؤيا، لكن الغالب في في الإسلام عند العلماء أنه في فيما يتعلق بالشرع خاصة. نعم. قال رحمه الله: خزيا يقال رجل خزيان وامرأة خزيا. يقال خزيا يخزى خزيا من الهواء. إذا فخزيا التي أصابها الهواء. نعم. وخزي يخزى خزاية من الاستحياء. خزي يخزى خزيا. إذا قلت خزي اختلف المعنى عن خزي يخزى خزاية من الاستحياء. هذا التصريف يدل على المعنى، فرق التصريف دل على اختلاف المعنى، فالتصريف فالمعنى تحت التصريف على هذا. المعنى تحت التصريف. نقل هنا: خزاية أدركته عند زوجته. نعم. ما الفرق في التصريف فقط في الصرف؟ كما الأولى خزية يخزى، الثانية خزية يخزى. طيب هو واحد، لكن في المصدر خزي. الأولى خزية والثانية خزايا. هذا الفرق في المصدر فقط. إذا قلت خزايا يختلف عن خزي. نعم. وخزاية أدركته عند جولته، أي استحياء. أدركته لكن نصب خزاية على المف منصوب بعامل قبله تقدم قبله. نعم. يكفي. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. وصلت؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولشيخنا وللمسلمين. صبيا يقال رجل صبيان وامرأة صبيا والصبيا لا لا والصدى هو العطش. العطش وأن تقول صبيا زيد أو صبيا الرجل بمعنى عطشة. فالصدى مصدر، مصدر قياسي، والصبيان وصف. نعم. والصبيا إيش؟ والصدي. والصدي هذا وصف. الصدي والصبيان بمعنى، لكن الصدي على وزن فاعل. العطشان الصدي العطشان كالصديان. قال النابغة: زأم الهمام. هو الذبيانية، هو الذبيان الظاهر كذا. نعم. هو هناك الجعدي وهناك الذبياني، لكن ما أدري أيهما الآن. زأم الهمام ولم أذقه بأنها تشفي بريقتها من العطش الصدي. تشفي بريقتها من العطش الصدي. من العطش الصدي. وقال طرف من العطش الصدي. ايش معناها؟ من العطش ولا من العطش؟ ايش تقول؟ مفعول به. ايش؟ الصدي مفعول به. تشفي بريقتها. نعم. من العطش الصدي. نعم. مفعول به. مفعول به صحيح. نعم. أي تشفي الصدية بريقتها من العطش. نعم. صدق شكل العطش؟ لا هو منفصل، ليس نعتا له، إنما العطش مصدر والصدي وصف، وهذا الصدي مفعول به لتشفي. تشفي فاعله الضمير المستتر فيه الضمير للأنثى، لإناث الأنثى. وقال طرفة: كريم يروى كريم يروى نفسه في حياته. يروي كريم يروي نفسه في حياته. ستعلم إن متنا غدا أي نصدي. ستعلم إن متنا غدا أو متنا غدا أي نصدي، أي أين العطشان. ويروى صدى أي نصدي. ويقال رجل صادم وامرأة على وزن فاعل. على وزن فاعل وكله صحيح. ويروى صدى أينا الصدي والثانية. ويروى ستعلم صدى أينا الصدي. ها تضع صدى أينا الصدي في قوله في العجوز، في آخر العجوز فقط. نعم. صدى أينا الصدي. ستعلم صدى أينا، أي ستعلم صدى أينا الصدي، يعني عطش أينا يكون شديدا أو أينا يكون أشد العطش من الآخر، هذا معناه. نعم. ويقال رجل صاد وامرأة صادية في معنى. وقال القطامي نعم. فهن ينبذن من قول فهن ينبذن من قول يصبن به. نعم. واقع الماء من ذي الغلة الصادي. نعم. فهن ينبذن من قول، يطرحن من قول يصبن بهذا القول مواقع الماء من ذي الغلة الصادي. هذه الغلة هو الصدى، هو الصدى أي من صاحب الصدى الصادي، من ذي الغلة الصادي. نعم. قال رحمه الله تعالى ريا، يقال على أنه وصف، على أنه وصف، على أنه وصف، وقد يأتي إسماعيلي لا اشتقاق فيه. نعم. قال رحمه الله ريا، يقال رجل ريان، امرأة ريا، وامرأة ريا، وقوم الرواء جمع، وريا كل شيء، كل يا أخي كل، وريا كل شيء رائحته. هذا تقدم في قول من القيس وسيأتي هنا الآن رائحته، لكن لو كملوا بقوله وريا كل شيء رائحته الطيبة هذا أولى، ليس فقط رائحته، رائحته قد تكون كريهة. قال امرئ القيس إذا قامت تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. بري القرنفل، والقرنفل في الحقيقة رائحته طيبة ما تكون كريهة. نعم. قال رحمه الله العليا بمعنى العالية، يأتي بمعنى العالية، إذا كان بمعنى العالية فالظاهر أن عليا مؤنث أعلى، لأن أفعل وصف مذكره، إذا كان بمعنى أفعل التفضيل أو كذا فهو وصف مؤنثه فعلى، كأفضل فضلى، أعلى عليا. نعم. مؤنث أعلى. نعم. قال زهير عظيمين في عليا معد. نعم. إلا أن عليا هنا صار اسمعين على هذا، في عليا معد هديتما. ومن يستبح كنزا من المجد يعظم. يعظم. نعم. قال رحمه الله الدنيا الدانية. ما جرت ما في عليا أي إليها عظيمين في عليا معد هديتما، لأن بعد هديتما أي هديتما هديتما عظيمين في عليا معد هديتما، لا هو في هنا كأنك تفسر في معنى إلى، لا لا هو لما بدأ قوله عظيمين في عليا معد، ها عظيمين في عليا معد قبله شيء ما أدري قبله شيء، لأن عظيمين منصوب، منصوب رأيت، أو نقول هديتما عظيمين له مانع على أن حال مثلا، هذا يستقيم أيضا من جهة المعنى، هديتما حال كونكما عظيمين في عليا معد، هذا لا معنى. ايش ايش؟ فيكون دعاء لهما في هذين العظيمين. فإذا عظيمين ما يكون مثلا ما يكون حالا هديتما. طيب الدعاء إعراب عظيمين حالا لا يمنع يكون الدعاء. لا يمنع. الإعراب أنه حال لكن للدعاء. نعم. قال رحمه الله الدنيا الدانية القريبة. الدانية القريبة معناه القريبة. قد يقال الدنيا، سميت الدنيا دنيا لأنها إيش؟ قريبة، أو لأن مكروهها داني. لأن مكروه داني، إذن ففيه الدنو من جميع الجهات، الدنو موجود في هذه الدنيا على كل حال. رأيت الدنيا الدنية أو الدانية، الدنيا الدانية أو الدنيا الدنية، يفسر بيوسف بكل من هذا. رأيت نعم. قال رحمه الله: القصية القاسية أي البعيدة. القاسية البعيدة. قال رحمه الله: القصوى بمعنى القصية. هو جاء بهذا يقال القصوى، القصوى هذا هو القياس، لكن يقال لا، هذا السماع ليس القياس، هذا السماع، والقصية هي القياس بمعنى القصية. القصية. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ طيبون. ياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالكم؟ طيبون. ياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ نعم. نكمل. قال رحمه الله: القصوى بمعنى القصية. نعم. سمع القصوى فقد فهموا كذا. قال ابن القيس: كأن السباع فيه غرق عشية بأرجائه القصوى. أنابيش عنصلي، يعني أنابيب عنصلي، والعنصل نوع من النبات يكون داخل الأرض ويطلع جزء منه فوق الأرض فيقال له عنصل، والأنابيش ما كان داخل الأرض ويكون له جذور كذا ممتدة كثيرة. نعم. يكفي يكفي. نكتفي بهذا. أنابيش شيء جم... أيوة. لا هو نعم، عنصل هو النبت، وأنابيش أصوله اللي تكون داخل الأرض يشبه البصل وكذا، العنصل هذا كالبصل تجد جزء منه فوق الأرض وجزء تحت الأرض لها جذور وهكذا يقال له عنصل، والأنابيش هذه الجذور هذه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال: أي صوت جندلة؟ قال الشاعر: يصف السيوف يدهدهن الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأيديها الكرينة. أيديها الكرينة. هزور حزاورة يعني كبار الرؤوس والأقوياء، يقصد به الشجعان الكبار الرؤوس. هذا حزاورة بأيديها الكرينة. الكرينة جمع إيش؟ كرة. نعم، جمع كرة. هذا ملحق، هذا من باب السنين. حزورة أو حزور، لكن هنا حزاورة حزورة. حزاورة يعني به الشجعان الأقوياء، ليس بكبار الرؤوس. نعم. يعني مش معناته ايش ايش؟ ما معنى حزاورة؟ حزاورة الكبار أو الشجعان، كبار يكون الكبار ليسوا صغارا، وهم كبار وشجعان وهكذا. قد يراد بها غير هذا المعنى؟ قد يراد، لكن ظاهرنا هو هذا. نعم. حزاورة. نعم. يا شيخ، هل تستعمل في غير هذا المعنى؟ قد تستعمل. نعم. مرة قد تستعمل. نعم. حزاورة. حزاورة أي شباب. ونحن حزاورة يعني يكون هذا يروي عن راحل. اللهم صل وسلم. نعم. حزاورة. هو هنا في قوة، في معنى القوة، المادة تدل القوة، لا سيما قوة الشبيبة. نعم. نعم. قال رحمه الله: دهجوهة هي دحوجة الجرع، وهو ما يجمعه ويدحرجه من الخرء. تعرفون الخر، دويبة كما تعرفون. قال رحمه الله غوغاء. قال رحمه الله أخبرني أبو بكر بن محمد بن علي بن القاسم المكي قال قرأنا على أبي محمد بن الحسن بن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعين ببغداد في شهر ربيع الأول في سنة ربيع الأول في سنة من سنة 1400. وقال شوف أنت أنت انتبهوا لهذا، يقدم الأصغر هكذا العرب كانت تفعل والعلماء كذلك يقدمون الأصغر في العدد. فقال من سنة 1400، لكن الآن يعكس. الآن العكس. أنت تشوف على كل حال هذا نعم. وهذا من اليمين كذا أيضا 14. وقال أيضا قرأنا على أبي علي هارون بن زكريا الهجري عن أبي ذكوان عن الأصمعي وصححناه قال إذا ظهرت أجنحة الجراد وصار أحمر للغبرة فهو الغوغاء. هذا معناه، هذه معاني فهو الغوغاء. الواحدة غوغاءة الظهر. نعم. وذلك حين يخرج فيستقل فيموج الظهر غوغاءة. نعم. فايش؟ فيموج بعضه في بعض فلا يتوجه جهة. نعم. ايش هو؟ هذا صحيح. هذا صحيح. صححوه. نعم. أو ظاهر. نعم. سبحان الله. نعم. صححه. نعم. ايش؟ هو صح النصر غوغات. اي نعم. غوغاءة. هذا الصحيح المفرد والجمع غوغاء. نعم. بحثيتا. نعم. ومن ذلك حين قيل لرعاع الناس لرعاع الناس غوغاء الناس. والرعاء السفلة الناس. والرعاء سفلة الناس. هذا ب رعاه هو ذا فسره، يعني الناس تكون سفلة الناس، ليسوا مثلا كبراء وليسوا كذا أصحاب كذا وكذا، ليسوا ذوي الوجوه كذا مثلا. هذا ما رعاء السفلة. قدم قال وذلك حين يخرج فيستقل فيموج بعضه في بعض فلا يتوجه جهة. أيوة. ومن ذلك قيل لرعاء الناس غوغاء الناس. أيوة. نعم. شفت كيف؟ وذلك حين يخرج فيستقل فيموج بعضه في بعض. كان رعاء الناس على هذه الصفات يموج بعضه في بعض وما له جهة واحدة. هذا المراد بالرعاء. فهمت يا نعم. سفلة الناس يقصد الفقراء ولا المقصود؟ لا لا، هو ليس الفقراء. على كل حال الظاهر انه لان الفقر من حيث هو لا يدل على الانخفاض، وكذلك الغنى مجرد الغنى ما يدل على الرفع ولا على النزول ايضا، لكن هذه من جهة المعنى سفلة الناس من جهة أخلاقهم ومن جهة حالتهم التي ليست غنى ولا فقر. هذا الظاهر. فهمت؟ بس ما المقصود بسفلة يا شيخ؟ شوف السين والفاء واللام النزول تحت النزول. إذا فيراد بالأسفلية هنا في بعض الأخلاق والأحوال التي لا تكون جيدة. هذا الظاهر فيه. هل يطلق على الكلام؟ أقول سفلة الكلام مثلا أو الكلام السفل. نعم، إذا كان الكلام الدائع غير جيد لا معنى يوصف بمثل هذا في العربي. لا معنى. الشيخ مثلها سفلة. نعم، السفلة الجمع سافل. رأيت جمع سافل سفلة كما تقدم القياس لكم أمس. وأما السفلة فهذا اسم جمع، جمع هكذا ليس كالسفلة. المعنى واحد، المعنى واحد، لكن بينهما شيء من الفرق، لأن السفلة يكون في الحقيقة أعم من السفلة. شوف السفلة مثلا شيء قد يكون في تحت وليس بسفلة، ليس مذموم، ها افهم كذا حسب الاشتقاق والوزن له. ها قد يكون مثال في ناس في باخرة كبيرة بعضهم تحت بعضهم فوق، وقد يكون الذين في تحت ناس كبار في أهل علم وتقوى وكذا، لكن نقول هؤلاء سفلة بالنسبة للباخر تحت، لكن ليسوا سفلة. ها هذا أعم شيء. أي نعم. أعم من السفلة. نعم نعم. هذه الناحية نعم. أنت معنا؟ نعم معك. الثاني أعم من الأول. أي نعم. شوف العلم يقال فيه ما قيل في الغنى والفقر، العلم. لا يستويان. كيف في الغنى وإيش؟ يعني في العلم هل هو دال على الرفعة؟ نعم. والجهل دال على. نعم نعم. يقال هذا نعم. السفلة. العلم يدل على الرفع إذا عمل به. نعم بخلاف الفقر والغنى. بخلاف الفقر والغنى هو هذا الفقر والغنى من حيث هو، ما نقول هذا يدل على الرفع وهذا يدل على النزول، لا من حيث هو. قد تجد الفقير عاليا كما تجد سافلا أيضا بأخلاقه، ما وقد تجد الغنية عاليا بأخلاقه وقد تجد سافلا بأخلاقه. ها فهذا ميزان الشرع، هذا ميزان الشرع. نعم لكن الناس عند موازين أخرى. الله تعالى نعم. القنقام والبحر سمي بذلك لأنه مجتمع الماء، ومنه قولهم قنقم الله عصبه أي جمعه وقبضه، ويقال للسيد أيضا قنقام. هذا هو. هذا فصيح جدا. نعم رجل قمقام أي سيد. استعمل هذا عندنا الشيخ. استعمل عندنا في البلاد كثيرا قمقام. لكن بمعنى سيد ولا بمعنى ايش؟ يقولوا قمقوم. قمقوم يقول هذا قمقوم يعني لا هم كانوا يغيرون هذا من اللفظ من التلفظ العامي يغيروا، لكن اصله صحيح. لكن تغيير في الشكل. نعم. قال أو يكون شبه بالبحر في عطائه وسعه ما عنده. ها لأن البحر يقال له قمقام. ها فتشبهه بالبحر. رجل قمقام أي بحر في العطاء وكذا. وقالوا في معناه رجل قماقم. ها شف جاء قماقم. قماقم. جمع. لا لا وفرت. قال رحمه الله الصيصية. نعم الصيصية. كل شيء اهتميت به فهو صيصية. نعم ومنهم صيصية الديكي وصيصية الثوري. لم يلتقي لأنه يحتمي به سلاحه فهو صيصيته. نعم كذلك الديك. صيصية الديك ما هو؟ منقاره. منقاره ومخالبه ما يحتمي به أسلحته. ومن أجل ذلك سميت الحصون الصياصية. شوف سميت الحصون الصياصية حصن، يقال للحصن صيصية وجمعه الصياصي. أنهم مانعتهم حصونهم من الله الحصون الصياصي. وكذلك شوكة الحاج التي يمدها على الثوب تسمى صيصية. شوكة الحاج. الحاج ينسج الناسج الإبرة. مثل الإبرة وما شبه ذلك. قال شوكة. نظرت إليه والرماح تنوشه ترفعه كوقع الصياصي في النسيج الممدد. هذا الشاهد النسيج بمعنى المنسوج فعيل من مفعول تنسيج ترفعه. ايوه النسيج مع المنصوب، وهو كما تقدم لكم فن الصرف هذا لصيغة اسم مفعول غير قياسي. ويحسب الصياصي جاء بصيغة الجمع. نعم. ومفرد الصيصة. يعني من حيث الجودة هذا يعني الجمع النسيج يكون في واحد لا عشان. يعني تكون الصيصية واحدة؟ لا ما أنت تعدد. هذا الجمع قد يكون له مبالغة أو شيء لأجل مبالغة وكذا كوقع الصياصي في النسيج الممدد، والنسيج واحد مفرد لكن جمع الصياصي. الجمع هذا يا أخي قد يكون لغرض من جهة المعنى ليدل الكثرة المبالغة، أو لأن لا يستقيم له الوزن إلا بهذا. لو قال كوقع الصيصية في النسيج الممدد انكسر البيت اسمها. نعم. قال رحمه الله: وقرأت على أبي علي عن أبي بكر عن ابن رستم عن ابن السكيتي عن الأصمعي قال: حدثني خلف الأحمر. خلف الأحمر قال: أنشدني رجل من أهل البادية قال: عويف خالي عويف وأبو علي المطعمان اللحم بالعشج وبالغداة فلق البرنج يقلأ بالود وبالصيصج. الشاهد بالصيصج أصل بالصيصي، وهذا فيه قلب الياء جيما، الياء المشددة قد يقلبون جيما فيقول لعلي علي جنز هذا عليج ويقول للصيصي الصيصي ويقول على العشي العشج بقلب الياء المشددة في الأخير جيما. نعم هذا المنقول عنه متطرفة مشددة أيها بهذا الشرط. يقول له مبدلة على حسب ما يظهر. مبدلة إيش؟ أبو علي نعم في الأقل برنيجي نعم وهكذا نعم في الأقل برنيجي التمر نعم يكفي يقرأ الإبارة قال أنشده ابن الوريد خالي لقيط وأبو علي قال أبو علي يريد الصيصية وهو قرن البقرة البعنى متفين جزاك الله لا هذا من اللغات من لغات العرب، وتجد بعض القبائل تشتهر أو يشتهر بهذا القلب والبعض الآخر لا وهكذا، لكنها منقولة صحيحة عنه. ما على من بعده إلا أن يقر به لأنه صحيح في النقل يدل لأنه أصيل من أصل لغة السمع. نعم لكن قلب اليوم ليس قلب أمس. ليس حجة. ليس حجة. جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم عليه. بعد فيقول رحمه الله: الدوداه جمعها الجوادي، وهي الاراجيح او اثار الاراجيح في ملاعب الصبيان. قال: قرأت على أبي علي عن أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان خريع دوادي في ملعب تأزر طورا وتلقي الإزارة. هذا تقدم هذا البيت. قال: وأنشد أبو زيد. أنا أبو زيد الأنصاري تعرفونه؟ تعرفه في أي عصر؟ عصر شعبة. صح صحيح كان معاذ من شعبة. نعم. قال: ألا حي المنازل من سعادة عفت إلا الدوادي والرمادة. نعم. قال: وقال قتال. قتال نعم. تذكر تذكر ذكرى من قطاة فأنصبا وأبن دوداة خلاء وملعبا. قال وأخبرني أبو بكر محمد بن علي بن القاسم عن أبي بكر محمد بن الحسن عن أبي حاتم عن الأصمعي. قال وأخبرنا أيضا عن أبي علي الهجري عن أبي ذكوان عن الأصمعي قال الدوادي آثار أراجيح الصبيان على العيدان. هذا معنى آثار، والذي تقدم قال هي الأراجيح نفسها أو آثار الأراجيح، لكن فسر بهذه، فهنا قال الدوادي آثار أراجيح الصبيان على العيدان. نعم، الواحدة الدودات. نعم. قال الشوشاه المرأة الكثيرة الحديث. الكثيرة الحديث. نعم. قال ابن أحمر ليست بشوشاة الحديث ولا فتق غريبة على الأمر. نعم، شوشاة الحديث. قال فتق متفتقة بالكلام، أي متفجرة، المتفتقة معنى المتفتحة كذا، بهذا يكثر كلامها، خلقت هكذا. نعم. قال ورواها أبو عمرو ولا فلق. والفلق الداهية، معانيه الداهية. نعم، الفلق الداهية. نعم. قال الفيفاء والفيفاء. قال ابن ذريد الفيف والفيفاء القصر من الأرض. نعم، وجمع الفيفاء فيافي. نعم. قال ذو الرمة سيف عليه لذيل الريف من ميم أي لذيل الريح من ميم، أي أثر هكذا كأنه خطوط كذا، هذا معنى من ميم. فيف عليه لذيل الريح من ميم أثر. نعم. قال فيف عليه لذيل الريح من ميم. نعم. قال وأخبرني أبو بكر محمد بن علي بن القاسم عن أبي بكر محمد بن الحسن عن أبي حاتم عن الأصمعي. قال وأخبرنا أيضا عن أبي علي الهجري عن أبي عن الأصمعي. قال الفيف المستوي من الأرض، ومنه اشتقت الفيافي. قال الحطيئة ترى بين مجرى مرفقيه وثيله هواء كفيفات بدا أهلها قفري. قال القيقاء قال أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن القاسم عن ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي. وأخبرنا أيضا عن أبي علي الهجري عن أبي ذكوان عن الأصمعي. قال القيقاء المكان المرتفع المنقاد المحدودب، والجمع القياقي. أعرفتم هذا المكان المرتفع المنقاد؟ إيش معنى المنقاد؟ ايوه المحدودب، يعني فيه كذا انحناء كذا. نعم. قال والجمع القياقي خفيف. وقال التوزي قياقي، شجاع بالقيق هنا من جمع. نعم. قال وانشد واستنى اعراف السفا على القيق ولم ينكر قياق. نعم. وقال الآخر إذا تبارينا على القياق لاقينا منه أذني عناق، إذا تمطينا على القياق. هو إذا تمطينا على القياق. نعم. قال وقد قالوا في جمعها قواق بالواو. قال وأخبرنا أبو بكر محمد بن علي محمد بن الحسن بن مقسم عن أبي بكر محمد بن يحيى المروزي قال قرأ علينا محمد بن عمرو بن أبي عمرو الشيباني عن جده قال القيقاه غلاف الكافور، والكافور والكفاري جميعا الطلع. هل قال الكفاري؟ الكفرة. أيوة الكفرة، هذا صحيح. من الكفاري بعد، لعل الكفرة على كل حال الظاهر كذا الكفريات الطلع. الزات. نعم. الوعاء. نعم. الوعاء. الكفر الوعاء. لكن قد يطلق عليه على الطلع نفسه الكفر الوعاء. نعم. ولأن المادة يا أخي مأخوذة من الكاف والفاء والراء، وهذه المادة معناه التغطية الستر. كفره أعجب الكفار النبات. الكفار جمع كافر، والكافر من هو هنا؟ الزار. لماذا تقول الكافر؟ لأنه إيش؟ يغطي ويدخل الإذرة في أي في التراب. نعم. فالكفر على كل حال هي الوعاء للطلع، وقد يطلق للطلع نفسه. نعم. قال الزيدة هو الغليظ من الأرض. نعم. قال وأخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن القاسم بإسناده عن الأصمعي قال القيقاه والزيزاه إذا انقطعا فمنقطع أنفهما يسمى الخزماء. فمنقطع ما معنى منقطع الآن؟ مكان الانقطاع. يعني فهو إيش؟ اسم مكان، لأن اسم مكان مما فوق الثلاثي من الأفعال يتابه على زينة اسم المفعول تماما، إلا أن السياق يبين أحيانا المراد منهما. لكن هنا منقطع تعرف أنه يفهم السياق أنه مكان الانقطاع. فمنقطع نعم، فمنقطع عن فيه يسمى الجزماء. شوف قال منقطع عن فيه ما يسمى الجزماء، ولما عندك الجزماء والخزماء كلا يقال خزم والجزم بمعنى قطع، فالجزماء فيه معنى القطع، لكنه وصف. الجزماء وصف للأنثى، أي الخزماء وصف، والمذكر أخزم أي الأقطع. قال وقال رؤبة العجاج. نعم. قال ناج وقد زوزى بنا زيزاؤه. قال فهذا مصدر زوزى إذا ارتفع، أي زوزى ارتفع. نعم. قال الأصمعي أنشدني أبو محمد بن علفة هذه الآيات لأبيه بين القبر والمنبر، فلما بلغ مزوزيا حرك يده ورجله كما تفعل النعام. ما يريد من هذا التحريك؟ يعلمهم ولا كيف؟ نعم. قال فما فارقته حتى كتبتها. قد أنكرت أسماء شيبة لمتي وهدجانا لم يكن من مشيتي كهدجان الرعد إثر الهيقة مزوزيا لما رآها زوزتي. المعنى واضح. نعم. قال الباء عرق في العنق. عرق وهو يطلق على النبت في الحقيقة. الحق يقال انه ورد الباء لاسم نبت، وهنا ذكر انه عرق في العنق اي عصب او عرق في العرق في في في العنق. نعم. ويقال عصبه. هذا قال الشاعر منه ولدت ولم يؤشب به نسبي ليا كما عصب العلباء بالعود. نعم. لم يؤشب اي يعلق. نعم. وتفرج منه لين كما عصب العلباء بالعود. العلباء لم يفرع ويعلق. نعم. ولا أصفية أو أصفية هو التخفيف المعروف. نعم. إحدى أثافي القدر. نعم. التجارة التي تنصب تحتها ولم يسمع في جمعها إلا التخفيف. أثافي القدر. أيوه. قال اجتمعت العرب على ذلك. أثافي الأثاف ثالثة الأثافي. ما يقول الأثافي لا. قال يا دار هجر عفت إلا أثافيها بين الطوي فصارات فواديها. صارت مكان فواديها. نعم كذلك. قال وقال زهير أثافي سفعا لمعرس مرجلي ولؤيا كحوض الجدي لم يتثلمي. لم يتفلمي، لكن هنا شددت الياء فيه، وهذا التشديد قد يكون للضرورة أو شيء من هذا. وإلى المعروف أنها تخفف أثافي، أثفية أثافي، بيت التخفيف أثافي يسف عن في معرس من لا لا هو مثقل أثافية بالتشديد، نعم للضرورة فقط، نعم. قال وقال الآخر حتى يخون الدهر ثالثة الأثافي، بالتخفيف على الأصل معروف. قال وأنشد أبو علي أتنسى لا هداك الله سلمى وعهد شبابها الحسن الجميل كأن وقد أتى حول جديد كأني وقد أتى حول جديد أتى فيها كأن وقد أتى حول جديد أتى فيها حمامات مثول. صحيح، كأن وقد أتى حول جديد أتى فيها حمامات مثول، أي وقوف كذا تمثلها. نعم كأن وقد أتى نعم نعم كأن وقد أتى لا لا أو كأن أثافيها، الظاهر أنه بالتشديد النون لأنه يستقيم الوزن في البيت. كأن وقد أتى حول جديد أثافيها حمامات مثول، نعم يستقيم بالتشديد للنون في كأن. قال أثفت يقال أثفت القدر إذا أصلحت، أثفت القدر إذا أصلحت تحتها الأثافي. أيوه إذا أصلحت تحتها الأثافي، هذا فصيح، نعم. قال ويقال أيضا أثفيتها وثفيتها. نعم. قال الراجز وصاليات ككما يؤثفين، الشاهد يؤثفين إلا لو أدخل الكاف على الكاف ككما. قال وقال الآخر وذاك صنيع لم تثف له قدري، لم تثف له قدري، يخاطب شخصا هذا، لم تثف له قدري، نعم أي لم تصلح تك، لم تصلح الأثافي تحت قدري لهذا الأمر. ما هي الأثافي؟ الأثافي فسره قال شوف الحطب لا ينطق عليه شيء. لا لا لا الحطب لا ليس بأثفية الحطب، الحطب يحرق بين الأثافي. كيف يبقى العدد الأثافي هي ثلاثة؟ ثلاثة المشهور المعروف ثلاثة، كم تعرف لها؟ أنا أسألكم يا شيخ، هي ثلاثة المعروف. استقر ببالي أن الإنسان إذا مثل افتقد لم يجد إلا مثل حجرتين. أيوه. فهل نسميها أثافي؟ نعم، لا ما لأنه نعم، لأنه سيضع عليهم القدر، نعم لأنه شيء عارض، ليس بأصيل لكن شيء عارض. الأصل في الأثفية عند العرب ثلاث. يقولون في المثل أنا ثالثة الأثافي. أيوه شوف. الاستغناء عني. هذا هو ثالثة الأثافي. صح، وقد لا يثبت إلا بثلاثة. طيب الاثنين إلا الاثنين للضرورة أو الاثنتان للضرورة على هذا. إذا فهي ثلاثة نعم. ولم يسمع في جمع إلى التخفيف. كل الشواذ التي أتى بها هي في التخفيف. الظاهر أن حتى فهي سبحان الله. طيب. هل تقدم أن ذكرنا؟ نعم. ما في تشتيه لكله، نعم أصفية أثافي، نعم أكثر بسم الله بسم الله الأثافي هو لا شك الأصفية ثلاثة، ليش كذا يكون هم يقول بعض أهل اللغة وهو ابن الأنباري أو الأنباري في شرح القصائد السبع الطوال، يقول إن الأصل في ثالثة الأثافي أن تكون جبلا، أن تكون جبلا، يضعون العرب تضع حجرين كذا والثالث هذا جبل، يروحون الجبل عند الجبل وينصبون هكذا حجرين والثالث جبل، يقول هذا الأصل فيه، ويقول هكذا. شوف هذا، شوف الكتاب ذا شرح القصائد السبع طوال العام، التزيون بالثالث إلى الجبل، أيوة الجبل هو الذي يكون جاء هو الثالث، الجبل هي الثالثة. لا أين أيوة شرح القصائد السبع طوال، أيوة إلى اليمين، إلى اليمين إلى آخر شيء، أيوة أيوة أيوة شرح القصائد السبع طوال، أيوة هو هو البني ذا. نعم التزيون يعني الثالث يكون أكبرهم، أي أيوه هو إذا كان جبل هو أكبر هو نفس الجبل. شوفوا كلامه ما أدري إذا لم يزيد يعني إيش إيش لا الجبل لا لا هو نفس الجبل كلامه، لكن قد يكون بعد ذلك قد يجعلونه حجرا الثالثة، لكن الأصل يقول الأصل هكذا، هذا هكذا يقول، وهذا متروك إلى أيوه أصل الجبل يكون كذا. فهمت؟ ها لسنا في البادية الآن خلاص. هذه مثلا شوف كلامه، شوف شوف نظري لعله هاي نعم شوف فترة أكثر من ما تشوف إلى كذا قال الشاعر فلما أن بغوا وطغوا علينا قبلها أيوة نعم رميناهم بثالثة الأثاث أراد رميناهم بجيش كالجبل في شدته، وذلك أن القدر ينصب لها حجران ويجعل أصل الجبل الحجر الثالث، ويجعل إيش؟ أصل الجبل الحجر الثالث، الحجر الثالث. فأراد بثالثة الأثاث في بثالثة الأثاث الجبل. ها بس هو هذا الجبل، لكن لا معنى بعد ذلك إذا لم يكن هناك الجبل يجعل أيوه يأتي بحجر مثلا، هو كان يريد يقول هذا الأصل، وهذا كله متروك إلى ما ثبت عن العرب في أحواله وعاداتها. ولعل هذا الإمام الألوسي محبور شكر الألوسي تعرفونه من بغداد، هذا ألف كتابا أقول ألف كتابا سماه بلوغ العرب من معرفة أحوال العرب، فلعل من عاداتهم يسوق كيف كانوا يفعلون، أقول لكن ما اطلعته على هذا الكلام فيه، لكن أقول لعله يذكر عندما يذكر عادات العرب في أوانيها وفي طبختها وفي قدرها وفي ها أي موجود، لكن ما نظرت. شوف شوف أي إذا أردت ما أدري يمديك ينفسف لك الوقت ما أدري كتاب أنوار بلوغ العرب أحوال العرب أحوال. شوف شوف يدي هنا أيوه أيوه أيوه نعم هذه الأخضر هذا الطير أيوه أيوه هذا هو أيوه نعم نعم هي ثلاثة أجزاء هو، لكن ما أدري أنا أقول لعله من يدري لعله، لكن ما قد يذكرها السبع الطوال هذا من ثقات اللغويين ذا. من هو الشيخ الأنباري في أي قرن؟ القرن الثالث الهجري متقدم، القرن الثالث الهجري. يا راشد هذا يحتاج إلى فحص بهذه الصورة، ماذا ستطلع كذا؟ نعم كيف؟ أنا أقول لعل، ما أقول هو باليقين في وجدت فيه، لما قال في معرفة أحوال العرب أحوال كثيرة كثيرة. ما أدري الشيخ على هذا المثل الذي يستعملونه يقول فجاء بثالثة الأثار، يعني يريدون منه أنه جاء بشيء عظيم. أي نعم نعم، هذا هو بمصيب. نعم نعم، يفيد هذا على كل، لأن الجبل كبير بين الأصفيتين، الأصفيتان أقل من الجبل. يقرأ وعليكم السلام ورحمة الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ولشيخنا وللمسلمين، ما في الباب الرابع عشر، ألوى يقال قرن ألوى وهو الملتوي المعوج. المعوج بضم الميم اسم فاعل مما فوق الثلاثي، واسم فاعل نعم. وجمعه لي ولي. ها لي ولي. والألوى أيضا الشديد من الرجال وغيره. قال لا يضغمن مخدر بلهمس ضرغامة في مشق في تخيس وفي هميا بغيه تفجس ولا يزال وهو أليس يأكل أو يحسو دما أو يلحس. هذا نعم. وقال ابن القيس ألا رب خصم فيك ألوى رددته نصيه على تعذاله. ألا رب خصم فيك ألوى رددته فيك. نعم صحيح. نصيح على تعذاله غير مؤتل، غير نصيح غير مؤتل على تعذاله، على تعذاله كثرة عدله. نعم. قال رحمه الله حياء حياء الناقة فرجها. نعم نعم هذا صحيح. نعم. هل يطلقون على كلمة الفرج دائما في تابع، هل يطلقون على مخرج الولد أم حلقة الدبر كذلك؟ لا هو هل يطلقون إيش دائما على إيش؟ على مخرج الولد فقط خاص. هو مخرج أو إيش؟ أو يجمعون حتى حلقة الدبر؟ لا هو يطلق على كله، لأنه أصل الفرج إذا قالوا الفرج كما ذكر المرزوق وغيره، إطلاق الفرج على هذا العضو هذا من أدب العرب في لغتها، فالشيء الذي عندهم يستقبح ذكره مثلا قد يطلقون عليه اسم آخر تأدبا يكلون عنه. وكلام المرزوق صحيح، لأن معنى الفرج في اللغة فاء وراء وجيم، يعني ما الشيء الذي ينفرج أو ينشق أو كذا، وهذا العضو في محل يمكن أن تفرج عنه تكشفه كذا مات. إذن فوإلا فتجد اسما لهذا العضو ليس كناية، ها كحياء ليس كناية، ها أو إذا قلت الآن هنن، ها ليس كناية، لكن إذا قلت فرج صرحت به، ها فصرح بما تهوى ودعني من الكنا فلا خير في اللذات من دونها ستر. هذا في موطنه. أريد أن أقول إن كلام المرزوق هذا جيد، يقول هذا من أسماء الكنايات، وإلا فالأصل هو هذا اللي هم يطلقون على هذا العضو كله. نعم نعم. قال رحمه الله والحياء من الاستحياء مردودان، والحياء الغيث مقصور بهذا الشرط. الحياء ليس الحياء تقول الحياء وهو مقصور، هذا معناه المطر. نعم. قال رحمه الله عيياء جمع عيي، ويقال في جمعه أعيية. أعيية نعم، هذه الجموع جموع التكسير، والقلة أفعلة من جموع التكسير والقلة. أعياء عيي، العي العاجز عن الشيء الضعيف عنه، ما من عي أفعينا بالخلق الأول للعجز والضعف عن الشيء عدم القدرة عليه. فعيي هذا وصف، لا لا لا لا، هو جهل على، إلا إذا قلت هذا في الحقيقة يكون من قبيل التفسير باللازم فيما باللازم فيما يظهر لي. حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما شفاء العي السؤال. شوف عجز عن معرفة الشيء يسأل، ما أدري. نعم. قال رحمه الله محيان تثنية محيا، وهو مصدر حييت. مصدر إيش؟ حييت. ها درس الأخ اللي ذهب العاشو، فهو قال مصدر. هل هذا مصدر على وزن مفعل؟ على هذا إذا كنتم تذكرون، لأنك تقول حيا أو حيا ما مضارعه يحيا على وزن مفعل، إذن فالمصدر واسم الزمان والمكان على وزن مفعل. من ذي الثلاثة لا يفعل له أتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل. فمحيا يصلح أن يكون أو مصدرا. ثلاثة. فهو يقول مصدر. طيب اقرأ شيء. نعم فسره بأحد معاني. قال الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن فإذا كان محيا بمعنى المصدر، إذن فمحيا معناه حياة، وحياة مصدر. إذن والحياة لا يقال حيا ها أو حيا، يقال حياة وحيوانا وحيا، ثلاثة مصادر لي لحية. شفت الكتاب هذا من باب الفائدة، شوف مش شو اسمه شعر شو اسمه توضيح الشعر لأبي عين الفارسي. شوف يدي أيوه أيوه نعم نعم، لا لا هو مكتوب عليه توضيح الشعر وإيضاح الشعر، الأيلاء إلى اليمين قليلا، أيوة توضيح الشعر أو كذا، في مكتوب عليه الشعر ما شفته؟ لا أو فوق وهذا ونفسه ايش هو؟ ثلاثة ثلاثة انظروا ايش هو؟ انت اسألهم في المكتبات اذا كان مطبوعا هذا احسن لك من ذا. انت سألت؟ خلاص ما في معنى، لكن حافظ عليه ورده. لا لا لا تتعجل بي كذا، لكن لكن اريد ان لا تنسى فقط مع الكتاب معك. شو انظر الحي، الحياة يقال الحياة والحي والحيوان، هذه مصادر. اذا زيادة محيا، لكن محيا هو وزيادة محيا، اذا فله كم مصدر؟ أربعة. محيا حياة وحي وحيوان، الفعل الواحد له عدة مصادر. رأيت. هذا ذكره هنا أبو علي الفارسي، هؤلاء الكبار المتقدمين جدا. ما بقي لا آثاره. تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. شو قال؟ كنا بها إذا الحياة حي. حي خبر المبتدا الذي هو الحياة. إذا الحياة حي، والحياة والحي والحيوان مصادر. ها؟ الحياة والحي والحيوان مصادر. هذا نعم. اقرأ اقرأ. قال ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي حياتي وموتي. جاء به حياتي وموتي. ولذلك لابد من معرفة الصرف للفرق بين هذه الكلمات وبين دلالاتها كذلك ومعانيها، وإلا يختلط الحابل بالنابل. هل لا أطول عليكم؟ بعض الإخوة يسأل أمس يقول عندي مخطوطة، هو يقول أحضر كذا في الجامعة رسالة وكذا، يقول في مخطوطة، يقول في مخطوطة كلمة كذا رشا، أيوة رشا رشا، وفي مخطوطة أخرى رشاع في نفس العبارة، كأن النساخ غيروا مع كذا رشا ورشاء رشا ورشاء. فقال لي أيهما الصحيح؟ وما أدري معناهما أيهما الصحيح، هذا الرشاء والرشاء. فقلت أولا نعرف السياق الذي وردت الكلمة فيه أو الكلمتان فيه من المؤلف، فهو قرأ علي كذا بالتليفون، فقلت هذا الصحيح أنه رشا جمع رشوة أو رشوة، وهو ما يؤخذ من المال لإبطال الحق أو إحقاق الباطل، هذه رشوة معروف. السياق يدل على الكلام في هذا. أما إثبات رشاء فرشاء على هذا جمع رشوة، وأما رشاء سبحان الله، أنا قلت سبحان الله رشاء، هذا أولا مفرد وليس جمعا، ثم معناه يخالف معنى رشاء، هو مفرد ومعناه الحبل، وجمعه أرشية ككساء أكسية ورداء أردية رشاء أرشية. فقلت رشاء هذا أبعده، لكن حسب المنهج عندكم في البحر يمكن تنبه في الأسفل أو كذا كما هو معروف، وتقول هذا ما رشاء هنا ما يستقيم في هذا المقام. فالنساخ القصد أن النساخ أحيانا إذا ما فرقوا بين الكلمات من جهة أوزانها ومن جهة معانيها التي تدرك من الأوزان وما شابه ذلك، لا أدري ماذا يكتب، يضع شيء كذا يضع شيء كذا وما أدري ما وراء ذلك. ولذلك لا بد من الصرف أو لا بد من العربية عموما لضبط الأمور كما ينبغي، ثم المعاني بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله غاية. نعم. روشة جمع. جمع رشوة. رشوة. أيوة. هو ما يؤخذ من المال ايش؟ ايش؟ بالالف المقصوره في اخره. ايوه كذا ها، اذا جمعته. المقصوره. ايوه. اذا جمعته نعم. اقرا اقرا. قال رحمه الله غايه هي العلامه. وغايه الخمار. ايش ايش؟ وغايه الخمار رايته. وغايه كل شيء منتهاه. ايوه منتهاه. ولذلك النهاة يقولون قبل وبعد من أسماء الغايات، هم يقصدون أطلقوا غاية على قبل وبعد ونحوها من من ظروف الزمن والمكان أنه ينتهى إليه أو كذا العمل ينتهي إليه وما أشبه ذلك. إذن فالغاية في لغة العرب تأتي لهذه المعاني منتهاه منتهى الشيء وعلامته ما أشبه ذلك. نعم. وكان بعض قال ابن دريد وكان بعض أهل اللغة يقول كل غاية غاية. قال عنترة بن شداد العبسي ربذ يداه بالقداح إذا شتى هتاك غايات التجار ملوم أي منتظر. نعم. الشاهد عيش غايات التجار ربذ ربذه يعني طرحه هكذا بالقداح جمع قدح. نعم. قال رحمه الله ويل. قال الأصمعي ويل قبوح وويح ترحمون. أيوة. وويس تصغير. وقال غيره كل ما بمعنى واحد ويح وويس واحد والقول قول الأصمعي. والقول قول الأصمعي لأنه بخاري اللغة عبد الملك بن قريب تعرفونه؟ ها؟ ليش؟ قصص الطريفة. قصص الطريفة؟ يعني كان ذا فكاهة ولا كيف؟ ما أدري. طرائف في اللغة مع غير مع بعض الناس. هارون وخشيب. نعم كثير هو كان يحضر مجالس هؤلاء الحكام. لكن اخيرا تركه اخيرا لكن في الاول كان ياتيها لكن كان ياتيها ينفع لانه في فائده لكل حال يستفيد بعض من بعض. نعم سيدنا عنده طرائف عنده اشياء. نعم ايش هو كل غايه رايه ماذا يقصد بها كل غايه رايه كل غايه معناه منتهى الشيء تقول رايه علامته علامتهم كذا. نعم وويحهم ترحمون. كيف ويس والتصغير كيف تستعمل وس أو وس ويس لا هو هنا يقال ويس ويس هذا إلا إذا قلنا واس حتى ولو قلنا واس التصغير إنما يدل على التصغير لو ضممنا إذا كان ثلاثيا وضممنا الحرف الأول لكن هل ضممنا الحرف الأول حتى يكون تصغيرا معهودا هذا ليس بواضح على هذا إلا إذا قصد أنه تصغير هكذا من جهة المعنى أو كذا من جهة المعنى في الاستعمال فلعل هذا هو الظاهر أما من جهة اللفظ دلالة اللفظ على التصغير فليس بذلك ويس لأنه على أنه ثلاثي فالعول يقصد بهذا لكن ليس من جهة اللفظ. نعم نعم يقرأ والله آئة شجرة شجرة شجرة بالتاعي للوحدة. قال زهير أصك مصلم الأذنين أجنى له بالسي في النون وآء أصك وصلم الأذنين أجنى له بالسي السي اسم مكان بالأذنين أجنى أجنى بمعنى مرتفع أو ما أشبه ذلك تنوم اسم شجر وآء كذلك وكلاهما اسم جنس جمعي تنومة وآءة والجمع آء أي اسم جنس جمعي آء. نعم ايش بعده؟ رحمه الله أحسست بمعنى أحسست هو أحسست أحسست هو أحسست الأصل أحسست نعم لكن خففت وهذا من التخفيف في كلام العرب حذف حرف حذف أحد المتماثلين تخفيفا اقرأ. قال قال أبو زبيد فلا أن العتاق من المطايا أحسن به فهن إليه شوس جمع جمعش أشوش الظاهره أو شوس بالسين وهذا محفوظ عندي شوس جمع أشوش وهو الشديد الشديد القوي من العدو ما أشبه ذلك أو الذي أو الذي إذا غضب أو الغضبان الشديد الغضب يريد الانتقام وما أشبه ذلك قال له أشوس أشوس هذا تصحيح نعم تصحيح البجر قبلها بعضهم يقول إلى أن عرسوك غض عنهم قريبا ما يحس له حسيسه أيوة هذا على هذا يكون شوش بالشين كما يكون في شيء لكن إذا قلت أشوس لأحفظه ينفع الشوس بالسين نعم ما معنى شوس كده؟ أشوس الغضبان الذي يظهر قد يطلق ويطلق على الشجعان الغضب الغضاب الذين لغضبهم تظهر أنيابهم لمحاولة الانتقام وكذا وقالوا أشوس الغضبان الشديد الغضب لا يمنعهم ما يريد مانع إلا إن شاء الله نعم وحسيت به في معنى واحد هذا هو يروى حسسنا به يقال حسيت به في معنى واحد على أنه في هذه الحالة حذفت سين وأتي بالياء بدلا على هذا وهذا واقع إبدال أحد الحرفين من جنس آخر تخفيفا أيضا كما تقول تظننت تقول تظنيت أصل تظنن فتقول تظنيت بإبدال إحدى النونين ياء وما حرف صحيح تقلب النون الثانية ياء يعني. هذا نوع من التخفيف وهو مثل هذا هنا حسيت به أي أصله حسست به فصار فقال حسيت به نعم هيا اقرأ تظن تظن أصل تظنن تقضى تقضل تقضيت نعم أي تظنيت تظنيت له أمثلة نظائر نعم قال رحمه الله ظلت يقال ظلت كل هذا في تخفيف نعم بمعنى ظللت هذا شو بمعنى ظللت كل هذا من التخفيف في كلام العرب قال تعالى الذي ظلت عليه عاكفا أيوه. وظلت نعم لازم له شيء وقال الشاعر فظلت لدى البيت العتيق أخيله ومطواي مشتاقان له أريقان وقال الشاعر إيش فظلت لدى البيت العتيق أخيله ومطواي مشتاقان له له أريقان نعم قال رحمه الله مست بمعنى مسست هذا كله من قبيل التخفيف كما تقدم في ظل رأيت ظلت لكن فيه شيء آخر وهو أن ظلت لماذا كسرت الظاء وكسرت الميم هذه الكسرة يقولون هي حركة العين التي هي الكسرة لأنك تقول باسيسا وظليلا فإذا حذفت هذا العين أو هذه العين المكسورة أيوة إن أنقل الحركة ولماذا تنقل الحركة إلى ما قبله قالوا لتدل الحركة هذه على المحذوف على المحذوف لما غلب في كلام العرب من أنهم إذا حذفوا كلمة أو حرفا يضعون بدلا منه حتى يكون الكلام واضحا وتكون الكلمة دالة على المراد فيستقيم المعنى من الكلام. أصل مسس فقال مست بمعنى مسست مسس. ما فهمت انت قال الحركة لهذا للدلالة على الحرف المحذوف. الكسرة حركة الحرف المحذوف وهو العين، فتدل الكسرة المنقولة إلى الفاء على هذه العين المحذوفة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. أي نعم أي نعم مضطرد مضطرد، لكن مضطرد. وشوف جاء لك بشو اسمه بظل ومس، وهذا مضطرد. إذا أقول مضطرد، لكن قد في بعض الكلمات ربما لا يفعلونه مع إمكان فعله إلا أنه في الحقيقة أصل أو قاعدة، قاعدة له نظائر أو لتطبيقاته نظائر. نعم أشوز نعم أي جمع مكسرا صيغة منتهى الجموع يجمع عليه. جزاكم الله خير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. آمين ألف آمين. باب ما في الباب الخامس عشر. قال رحمه الله تعالى: حويت إذن فهو على وزن فاعل حوي، حوي يحوى حوى على هذا. نعم المصدر ايش يا الحوى؟ نعم حوى حوى المصدر القياسي لمثل هذا. والحوة في الاصل لا لا والحوة حويت ايش معناه؟ صرت احوى. نعم الان اقرأ. والحوة والحوة في الاصل بضم الحاء ليس الحوة، وذلك لأنه مصدر لفعل معناه اللون، وينقاس وزن فعل للأفعال التي على وزن فاعلة وهي لازمة للأنواع، كما تقول حمرة حمرة زرقة زرقة. وإن كان يجوز أن تقول حوى مصدر ثاني كما تقدم وذكرنا، وتقول زرق زرقة وزرقا، فالزرق والزرقة مصدران قياسيان. سبحان الله قياسيان ليس صناعيين. نعم حوى يحوى حوى حوية عندك ايش حوية؟ ليس حوى الموجود حوي الذي معنى حوية لازم ذا حوى يحوى حوية حويا حوى حوية يحوى حوى حوية هنا ذاك قالوا الحوى هذا المصدر لماذا ايش؟ المصدر هنا قال حوى وهنا قال الحوى. انا هو الذي اشرت اليه الان المصدران الصحيحان، هو جاء باحدهما فقط. الحوة مصدر والحواء كذلك مصدر. قال رحمه الله: والحوة في الأصل من شيات الخيل. وهي ألوان كذا. نعم مو شيات جمع شية، والشية أصله وشى الفعل وشى، ثم يقال وشيا ثم الشية. والشية في لغة العرب أن تجد مثلا لونا أو لون نقطة في في جسم الشيء أو في شعر حيوان أو كذا، تخالف هذه النقطة سائر اللون يقال الشيا. هذا ابن جيم يقول من شيات الخير. نعم هذا معنى الشيا. نعم شو يفسر اقرأ. قال وهي بين الدهمة والكمتة. نعم أي الحوة بين الدهمة والكمتة. الكمتة الحمرة نوع من الحمرة والدهمة السواد كذا السواد. إذن فهنا دل ذلك على أن الحوة شيئة بين هذا وهذا. نعم قال ثم كثر هذا حتى سموا كل أسود أحوى. لا كل إيش أعرب تصد كل أسود كل أسود. لا سموا كل أسود أحوى. نعم. أيوة كل أسود أحوى. نعم وليل أحوى. نعم ولبت أحوى أو ليل أحوى. نعم قال زهير وغيث من الوسمي حوى. الوسمي اسم للمطر المطر الذي يأتي بعد الولي. قال الوسمي. نعم أو الوسمي هو الأول والثاني هو الولي. نعم بعد الولي. أيوه. ما هو الولي؟ الولي المطر الأول أو هو الثاني على كل حال أحدهما. حو امتلاعه. حو امتلاعه أجابت روابيه النجاء هواطله. نعم وقال آخر فهي أحوى من الربعي خاذلة يصف ناقة أو